يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للسائلين

مسافر لسه قول يا عمرو ايه الله والنبي كمان يا وانا مش هقول حاجة. الله يقول الله علينا بصدق قلب الصحابة لما يلوم الكل يا إلهي إلا الله لما Oh, شويه بس نسمع هنا شويه هنا شويه انت مستعجل ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم ثاني كده وضعه وضعه هو هيقول له واحد انا مش هقول له حق ولا حاجه هو هيقول الذين

كل ويجرم على مذوبة القرآن الكريم سلاء على مسامة حضرتكم كهر الجمهورية مصر العربية والإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي طبيب أحمد نعيمة المقيم في القاهرة الهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج صلاح الغازي في طرقة مكانة الكراسة الكبرى والقيمة الممتازة الحافظة حسن وحسين خلف الأوتوبيس الجولي في المنصورة أحمد الله وحسين وحسين قل رب الله مقبولا في عمل شبابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.